بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جمعت معها، فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. الشرح: إن زال المانع الذي هو الحيض أو الجنون أو الإغماء، وكان القدر الذي بقي قدر ما يسع تكبيرة الإحرام فقط، وجبت تلك الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها، أي في السفر ونحوه، كأن كانت تلك الصلاة العصر، لأن العصر تجمع في السفر مع ما قبلها وهي الظهر، وكذلك العشاء لأنها تجمع مع ما قبلها وهي المغرب. ولو بلغ الصبي قبل خروج وقت العصر بما يسع قدر تكبيرة الإحرام، ثم امتدت السلامة من المانع قدر ما يسع تلك الصلاة أي العصر، ويسع الظهر والمغرب قدر ما يسع تلك الصلاة أي العصر ويسع الظهر والمغرب لزمته كلها. وأما لو امتدت السلامة ما يسع قدر المغرب ولا يسع صلاة العصر، لزمته صلاة المغرب ولا تلزمه صلاة العصر. وإذا امتدت قدرا يسع العصر والمغرب فقط يقتصر على العصر والمغرب، أما لو بلغ ثم جن قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاء. أما لو بلغ ثم جن قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاء. انتهت الصحيفة. هنا كتبوا في التعليق: هل يذكر هنا، هل تقيد هذه المسألة بأنه كان ما صلى قبل البلوغ أم لا تقيد؟ لا تقيد. نعم، أن الصبي يؤمر بالقضاء وإن كان غير مكلف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين. الشرح: أمرية. نعم. في أمور الشرع الأشهر والسنون، القمرية، التي يتعلق بها الأحكام. فيجب مراعاة الأهلة بالتطهير تطبيق الأحكام الشرعية. الصيام والحج والعدة يرجع فيها إلى طراء الهباء في الماضي كانت الحكومات هي تراعي هذه الأشياء كانوا يتراءون الهلال كل شهر ويظل هذه الأحكام فرض كفاية أكرمك الله. الشرح: هذا الفصل فيما يجب على أولياء الصبيان والصبيات على الأب والأم. ثم في التعليق كتب: الجد والجدة داخلان تحت قولنا الأب والأم، فإذا اجتمع الأب والأم والجد والجدة فقام واحد منهم بذلك كفى، فإن لم يقم به وجب على الآخر، وإن ترك الكل أثموا كلهم. وكذا الوصي، كتب في التعليق: الذي يوصيه الأب بالنظر في أمر ابنه والتصرف له بعد موته. هذا يقال الوصي. نعم. يقول له: إذا مت فأنت وصيي على أولادي، تنظر في أمورهم، فإن كان دينا يقوم مقام الأب، ينفق عليهم من أموال أبيهم التي تركها لنفقاتهم، ويعلمهم ما ينفعهم من علم الدين وعلم المعيشة، ويأمرهم بالصلاة لسبع، ويضربهم على تركها إذا بلغوا 10 سنين. والقيم هو الذي يعينه القاضي للنظر في أمر اليتيم، ومالك العبد والمستعير للعبد والملتقط. كتب في الهامش: إن كان لقيطا فعلى اللاقط، وإن كان عبدا مستعارا فعلى المستعير. والحاكم: فإن لم يوجد واحد من الأب والأم والجد والجدة، ولا وجد القاضي ولا الوصي الذي يوصيه الأب ولا القيم يجب على غيرهم أن يأمرهم. وإنما يجب الأمر بعد 7 سنين قمرية، أي بعد تمام 7 سنين على الفور. إن حق ومن علينا نعم في مكان إقامته غلاما ليس تحت رعاية أبيه ولا جده ولا قيم ولا وصي ولا قيم ولا قاضي شرعي، وجب على من يسكن هناك وجد كفاية وإنما يجب الأمر بعد 7 سنين قمرية، أي بعد تمام 7 سنين على الفور إن حصل التمييز، وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. فلو سئل رمضان كم مرة يأتي في العام، والسنة كم شهرا، والأسبوع كم يوما، وفي أي جهة القبلة مثلا، يعرف الإجابة. كم شهرين؟ نعم. وبعضهم فسر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب والاستنجاء، ويكون الأمر بالصلاة بعد تعليم أحكامها وأمورها، فإن تعليمهما أمورها بعد 7 سنين واجب. ويكون الأمر بتهديد ليس مجرد الأمر، بل يأمرهما مع التشديد. وأما لو ميز الولد قبل 7 سنين لا يجب أمره بالصلاة، ولكن أمره بذلك أحسن. وأما قبل التمييز لا يقال له صل، إنما يقال له ظر كيف الصلاة. والصبي يؤمر بالقضاء كما يؤمر بالأداء، وكذلك يؤمر بقضاء الصوم إن كان يطيقه. قال المؤلف رحمه الله: ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. الشرح: يجب على الأب والأم ضرب الصبي والصبية على ترك الصلاة بعد 10 سنين بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. في الهامش كتب: وفرقوا في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا ندبا، ومعنى التفريق بينهم أي أن لا يناما تحت لحاف واحد. الذكر مع الأنثى أولى بالتفريق، والذكر مع الأنثى أولى بالتفريق. أما وجوب تفريقهم ففي حال كونهما متلاصقي العورة مع العري، فلا يجب تفريقهم إن كانا ساتري العورة وتلاقيا ببدنهما. Oh. وفي حواشي الروضة للبلقيني فائدة، بل يجب التفريق ببلوغ 7 سنين لحديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده الذي رواه الدارقطني والحاكم وقال إنه صحيح على شرط مسلم، وفيه إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بين فرشهم. وعمدة ما قاله المصنف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه محتمل والترجمة متكلم فيها. والشافعي أي هذا الاسم؟ نعم. والشافعي لا يحتج بها كما قال ابن المنذر. انتهى. فالشافعي نعم لا يعتبر احاديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده صحيحة. فقد أجاب بلقيني في هذا. تفريق يكون من بلوغ 7 سنين تفريق في المبادئ واجب على الرواية الأخرى بعد 10 تجد يجب، لكن المعتمد حديث 7 سنين إلى هنا. بارك الله كرمكم الله لنا.